إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من لقاء الماضي الحمد لله من الكلام عن الشاذ والمنكر. اليوم نتناول فصل آخر من متن لغة الفكرة، وهو المتعلق بفتح الاعتبار. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والفرد النسبي، يعني ذكرنا أن الفرد نوعان مطلق ونسبي. فالمطلق هو الذي لا يروى إلا بسبب واحد ليس له ما يحجب له في الروايات الأخرى. أما النسبي قد يكون الحديث مرويا من أوجه كثيرة، ولكنه فرض بالنسبة إلى الواحد بعينه، أما باقي الروايات هي ليست من الغرائب ولا الأفراد. فهذا نوع من الروايات اللي هو الفرض النسبي، بمعنى رواية بين أيدينا فرض بها راوي من حيث ما يتراءى لنا من ظاهر الإسناد. فلأنه يريد أن هل هذه الرواية لها رواية أخرى أم لا؟ فإن وجدنا لها رواية أخرى سيتبين أن التفرد إنما هو بالنسبة إلى رواية معينة، وإذا نظرنا إلى ثلاثة ثلاثة من الأفراد بخلاف الفرد المطلق. الفرد المطلق ليس له إلا رواية واحدة، لا معنى للإنسان تفرد ولا معنى للبحث عن روايات أخرى، إذ لا توجد له روايات. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، إن وافقه غيره فهو المتابع. يعني تعالوا هنا نضرب مثالا ليكون فيه المقام. عندنا حديث يروي مثلا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به حماد بن سلمة عن ايوب السختياني. فنحن عندما نتعامل مع هذه الروايه، ففي الواقع نحن نتعامل مع روايه وقعت من تفرد بعض الروايات بها، وفي هذا الكلام. لكن نريد ان نعترف هذه الروايه وان نبحث لها عن روايات اخرى توافقها اما بالكتاب ومد او بالمثل فقط ولو حتى المعنى. فالروايه اصلا يرويها حماد بن سلمة عن ايوب السختياني، فنقول ان وافقه غيره فهو متابع. يعني اذا وجدنا روايه اخرى يرويها غير حماد بن سلمة عن ايوب، يبقى هنا حماد بن سلمة تفرد ام توبع؟ توبع. اذا هو لم يتفرد. متى يكون تفرد؟ لو انه روى الحديث ولم يروه ايه؟ غيره. لكن انا الكلام والمال لم يوافقه على ذلك الفقر، بل رواه عن شيخ حماد هو ايوب عن حمد بن سليم عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهذه ايه؟ متابعه. ليه؟ ماذا سميناه متابعه؟ لان الموافقه جاءت على الاسلام وعلى الوزن معنا. وهذه الصوره من اقوى انواع المتابعات، تسمى المتابعه التامه. لماذا نسميها المتابعه التامه؟ لان الراوي تابع حماد على كل ما قال، لم يتابعه على جزء من الروايه، تابعه على شيخه ايوب، ثم على شيخ ايوب محمد بن سيرين، ثم على الصحابي الحديث هو ابي هريره رضي الله عنه، ثم في لفظ الحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الراوي الذي وافق حماد وافقه في كل شيء رواه في هذه الروايه اسنادا ومتنا. طيب، وذكرنا ان حماد بن سلمة هو الذي روى الحديث عن ايوب ولم يروه احد غيره عن ايوب. لم يروه احد غيره عن ايوب. انما وجدنا راوي اخر غير ايوب يرويه عن محمد بن سيرين. اذا هنا في موافقه ام لا؟ في موافقه. نعم الراوي لم يوافق حماد تكلم عن ايوب، لكن وجدنا ايوب نفسه قد رواه غيره عن محمد بن سليم عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. هنا ايه؟ نسميها متابعه، لكنها متابعه على بعض الاسناد لا على كل الاسناد. تسميها متابعه ونقول هي متابعه قاصره. متابعه ايه؟ ليه؟ لانها دون متابعه كل متابعه هي على كل الايه؟ الاسناد والمد. هذا على بعض الاسناد وبعض الايه؟ الا لم نجد متابعا لايوب، وجدنا محمد بن سيرين الذي رواه عن ابي هريره، وجدنا راوي اخر يرويه ايضا عن ابي هريره، كيف يرويه محمد بن سيرين؟ فدي ايضا نسميها متابعه. لماذا متابعه؟ لان متابعه على بعض الاسناد. يعني كان محمد بن سيرين وان تفرد بالحديث عن ايوب، وان تفرد بالحديث عن محمد بن سيرين، لكنه لم يتفرد في كون الحديث من حديث ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. اذ ان هذا القدر قد وجدنا راوي اخر يدعيه ويزعمه كما زعمه ايضا حماد بن سلمة. وجدنا راوي اخر يروي الحديث عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام غير محمد بن سيرين. يبقى هنا في موافقه على بعض الاسناد ام لا؟ في موافقه على بعض الاسناد وايضا موافقه على المد، فنسميها ايضا متابعه ولكنها ايضا متابعه قصيره. فاذا المتابعه من في درجات. اذا وافقهم في كل الاسناد يبقى متابعه تامه. اذا وافقهم في بعض الاسناد فهي متابعه ولكن متابعه ايه؟ قاصره. لم نجد احدا وافق حماد بن سلمة في اسناد ثلاثه. يعني لم نجد احدا رواه عن استحلال ولا غيره. ولم نجد احدا رواه عن ابن سيرين غير ايوب، ولم يجد احدا رواه عن ابي هريره غير محمد بن سيرين، لكن وجدنا صحابي اخر، صحابي اخر يروي نفس الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما باللفظ او بالمعنى. فهذه نسميها ايه؟ شاذة. ما نسميها؟ متابعه. اذا اختلف صحابي في الحديث يقولوا ايه؟ شاهدا. اما اذا كان الحديث جاء من روايه اخرى عن نفس الصحابي فهذا يسمى ايه؟ متابعه. معايا؟ ولفظ النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع، وان قبل نسب يشبهه. اهو يشبه ايه؟ مش بالضروره يشبهه بمعنى، يشبهه ايضا باللفظ ولكن عن صحابي ايه؟ فهو الشاهد. قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. يعني كيف نعرف ان هذا الحديث له اسناد اخر او له شاهد او له متابع بالاعتبار؟ ما هو الاعتبار؟ التتبع والبحث والتفتيش عن الحديث وعن روايه الحديث وعن طرق الحديث واساليبه في كتب الحديث. فعلى وجه هذا يظهر لنا ان كان الروايه متابعه او شاهد. فهذه الطريقه التي نتركها في البحث عن الروايه لا يعمل به. يقول لك ازاي يا عم؟ يقول لك المنسوخ ده مقبول ولا مش مقبول؟ الحديث المنسوخ مقبول ولا مش مقبول؟ يعني ايه مقبول؟ يعني ثبت ان الرسول قال صح عن الرسول ام لا؟ احنا نسخ ده لا يقبل، انما كان يقبل في اول الاسلام ثم نسخ الحكم الذي يقوم عليه وصار الحكم الامر به هو الحكم الذي الحديث الذي كان حسن. الحديث الذي نسخ. اذا الحديث المنسوخ حديث صحيح ام لا؟ ولكن هل صدق به؟ لا يعمل به. ولهذا كان الامام عبد الله بن وهب يقول لولا مالك لبواه. لو ان الامام مالك كان يعلمه لبواه قيل له لا. قال كنت اظن ان كل الحديث يعمل به فعرفت من مالك الناسخ والمنسوخ. لان في حديث كان يعمل به في اول الاسلام ثم جاءت حديث اخرى ايه نسختها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارتكم الا تكون فان هذا نسخ لا يعمل. يبقى النهي عن زياره الكفر ده كان متقدما ثم نسخ بالاذن في ذلك من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا في احاديث صحيحه اي ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قالها لكنها منسوخه باحاديث اخرى كما ان في نص القران ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او نفسها. فالمنسوخ من القران هل تكون منسوخه؟ يجوز من القران هو من القران جزء لا يتجزا من القران وهو من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولكن مر به لا يوم الا من احد الناس. ما فهمنا الكلام؟ يبقى هنا ايه؟ الافق في التسع شوال. اما تلاقي واحد يقول لك لا يوم الا من احد ما تفتحش من الظن. ما تقولش ده ورد رايك المتسق ولا علماني ولا من عالم السنه. ها؟ طبعا هذا بالبوابه العلميه يعني مش كل واحد يرجع له حديث يقول لك ايه لا يوم الا او شايفه بيتاخد دماغي مش داخل دماغي زي مرة واحد كده. بيقول لي مش ممكن الرسول يقول ان الموسيقى حرام. ازاي الرسول يقول ان الموسيقى حرام؟ ازاي يعني؟ فده هو بيقول لك حاجة بايه؟ بهواه بمزاجه بالعادات والتقاليد. صح الكلام؟ مرة من المرات قصدي ماشي كده ولا على السنة القانونية على السنة ولد جاهل بيقول لي الثاني وأطمع أطفال الجلسة التحتية طول شوية فأطمع هيقول له قال الله قال الرسول مش هيفهم ولا إيه؟ فحب يجيب هذا الأمر والمسألة قال له شوف الرسول عليه الصلاة نهى أن يتشبه الرجال والنساء والنساء بالرجال. قال له أه. قال له بالنساء بالطول الطول ولا بالأسرار؟ قال له الأسرار. فهو ايه؟ يعني يحكم عادته وتقاليده على السن وعلى الدين. شوف بقى العلم ده هو العلم الذي لا يباع بالدنيا. ثم المقبول ان سلم من المعارضه فهو المحكم. المقبول صحيحا كان او سكن. إذا لم يأتي حديث أخر يعارضه ولم يراقبه يبقى ده الحديث إيه؟ محكم. يعني إيه محكم؟ حديث واضح بين لم يخالفه حديث آخر، فالمعنى الذي اشتمل عليه والحكم الذي تضمنه محكم لا خلاف فيه. كما أن القرآن من جهة قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الأصول واخر متكلمات فاما لم يكن من زيت والعياذ بالله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراجحون الذين يقولون امنا به كل من عند ربنا. هذا فريق اهل الحق انهم يذهبون متشابهات على ضوء ما دلت عليه الايه؟ المحكمات. مش يفكر المتشابهات بحق التوابع. إن سلم من المعروف فهو إيه؟ المعتبر أكثر الأحكام المحكمة. والمشتبه منها والمحكمة. في ظاهره هذا قريب جدا. وده الحين يتكلم عنه. قال واحد منه ورضا بمثله. يعني وقع تعارض بينه وبين قريب من الاحاديث. يعني تتبعه الى الاحاديث تتعارض. الاحاديث الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام تتحكم بين هذا التعارض. انما التعارض يكون من ايه؟ من سوء فهم الناس له. فهم الناس كما قال الامام ابن قدامه رحمه الله ليس هناك حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعارضان. فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي به حتى اؤلف بينهما. يبقى التعارض جاي من سوء فهم الناس. لكن هو في حقيقه الامر ليس ايه؟ متعارضه. قد يكون احدهما لا يقبل ولا مسلوك. قد يكون احدهما عن الاخر خاص. قد يكون احدهما مرتبط الاخر مقيد وهكذا. فهذا يسمى تعارضا؟ ليس تعارضا. كل حديث له موضعه وله حكم الذي يخصه. قال وان اورض بمثله. حلو قوي مثله. ما بقول لك كل كلمه عند ابن حجر لها معنى. ما ينفعش ايه؟ المتأخر هو الذي يعمل به والمتقدم هو المسؤول الذي لم يكن لها حدود. لا، الأول بنقدم الجمع والتوفيق والتأليف بين الأحاديث. فإن لم يستطع، مش قليلين لما أقول فإن لم يستطع مش هيعرف الأئمة الكبار هم اللي يقولوا لا يمكن الجمع. معانا؟ يبقى نبدأ إن الأئمة هي إيه؟ معرفة الناشئة والمنشئة. طيب، لا عارف ما يجمع ولا عارف المتقدم إلى المتأخر حتى لا عارف الناشئة ولا منشوف. نبدأ إلى الإيه؟ الترجيح. الترجيح معناه ايه؟ هذا مقبول وهذا مقبول، لكن هذا في اعلى مراتب القبول وهذا في ادنى مراتب الايه؟ القبول. يبقى هنرجح باعتبار الاقوى، فالاقوى يقال على الادنى قوه. الاكثر دلاله والاكثر شواهد يقدم على الاقل في ايه؟ ذلك. سوء الترجيح بين نوعين كثيره وكثيره جدا تعرفها العلماء المتخصصون. هذا الترجيح يتبحر عنه نوعان، مقبول ومردود، فيصير الحديث الراجح من قبيل المعقول، والمردود من قبيل ايه؟ الشاذ الذي دل الترجيح على كونه مرور الخبر فنؤكده ولا نعمل به ونحن فقط بالراجح الذي ثبت لدينا روح حاله. يعني ممكن يرجح احد الحديثين لانه وارد في القران، فلو ان انواع الترجيح يرجح احد الحديثين لانه موافق لعموم السنه، يرجح احد الحديثين لانه موافق للاجماع، يرجح احد الحديثين لانه موافق لاقتضاء العمل، لانه موافق لمقتضى القياس، فضلا عن الترجيحات المتعلقه بالرواه. قد يكون الراوي الاوثق مقدم على الراوي الادق وثاقه، فالاوثق يقدم على ما دونه، الاحفظ يقدم على الاقل ايه؟ حفظا، الاثقل يقدم على الاقل اتقان. دي كلها طرق يعني تعالى بها الترجيح، بعضها يتعلق بالراوي وبعضها يتعلق بالروايه من حيث موافقتها للاصول المعتمده قرانا وسنه واجماعا. ثم التوقف. ايه التوقف ده؟ يعني انا مش عارف بسرعه والله يعني امام الامام يعني حاولت ان اجمع بين الاحاديث لم استطع، حاولت ان اعرف التي تواجدت فلم استطع، معايا؟ حاولت ان ارجح بينها فلم استطع، ماذا افعل؟ اقول الله اعلم. اهو الله اعلم. لعل غيري يتمكن من التوفيق بين الاحد ومعرفه الناس والمسوق ومعرفه الراجح والمرجوح. يبقى هنا ايه؟ انا ما كذبتش، ما لسه اقول ايه؟ واذا لم يمكن الجمع ولا معرفه الناس والمنسوق ولا الترجيح، يبقى اعمل ايه؟ ارد الحديثين زي ما بيعمل بعض الناس. لا، اقول الله اعلم وفوق كل ذي علم عليم. هذا معنى قوله ايه؟ التوفيق. يبقى كده خلصنا ايه؟ البحث فيما يتعلق بحديث ايه؟ المقبول. هيخش في المردود. فاهم؟ قال ثم المردود. المردود هو من المفرد ولا من الاحاد؟ من الاحاد، عبر عن المفرد خلاص طبعا من الان، خلاص مش هنرجع تاني. لان المردود كله مقصود، ما فيه مردود اصلا. خلي بالك اقرا معايا شويه. احنا بنتكلم عن ايه؟ الاحاد، لان المفرد الاحاد هو المقصود منه. هنتكلم هنا عن المردود من الآحاد. قال ثم المردود إما أن يكون لصف أو طعن. صف، صف يعني إيه؟ يعني على الاتصال، الإسناد فيه إيه؟ على الاتصال، ده المصاب. أو طعن، الطعن لو عن طعن في الراوي أو طعن في الرواية. ما لا طعن في الراوي ما طعن في الرواية. هو الشاهد ده بيروي ثقة ولا ضعيف؟ ثقة، طب الشاهد ده مطعون فيه ولا لا؟ في الطعن في الراوي في حديث الشاهد، سبب الطعن الراوي ولا الرواية؟ الرواية. فاهم الكلام ده؟ إذا قد يكون الراوي ثقة وحديثه مطعون فيه لسبب اعتبر الرواية وليس لسبب متعلق بالراوي، مفهوم؟ هيقدر يقسم الصف. قال والصدق إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف. ايه مبدا السند ونهايه السند؟ السند بيبدا منين؟ السند بيبدا من ساعه من عند المؤلف، يعني البخاري يقول لك ايه؟ حدثنا الحماري، يبقى مين الحماري ده في اول السند معايا؟ عن فلان عن فلان عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى اخر السند هو مين؟ الصحابه. ومع الكلام خليها بس خلي بس الموضوع ده. يبقى اول الاسناد هو الطرف الادنى، اخر الاسناد مرفوع ايه؟ الاعلى هو الاقرب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فيقول لك والصف اما ان يكون من مبادئ السند، من بدايه ايه؟ السند من مصنفه، اي من تصرف مصنفه، يعني يكون في كتاب مصنف من الكتب وليس مجرد روايه مجرده، بل لابد ان تكون الروايه وقعت في كتاب من الكتب، وصاحب الكتاب هو الذي احدث فيها هذا الصحيح. معايا؟ فاهم الكلام دوت؟ او من اخر اخر ايه؟ السند اللي هو مرسوم فيه ايه؟ الصحابه. بعد الثاني يعني بعد ما يجيب الثاني يبقى الصف يعني يبقى معناها ايه؟ مين اللي سقط يعني؟ من بين التابعين ورسول الله عليه الصلاه والسلام، مين اللي سقط؟ مين هم؟ ممكن تابعين اصلا. هم مش قلنا قبل كده ممكن يكون ثلاثه من التابعين في السنه؟ يبقى التابعين لو اسقط قال قال رسول الله قد يكون اكثر صحابيا وقد يكون اكثر تابعين وصحابيا، مش كده ولا ايه؟ مش بالضروره يكون صحابه، قد يكون صحابيا وقد يكون تابعين اقرب عن الصحابه، يعني الكلام دوت او غير ذلك، يعني ان يكون في اثناء الاسلام. فالاول المعلم او انواع الصف المعلم، ايه المعلم؟ مؤلف الصف اما ان يكون في ايه؟ من بدايه السند من تصرف مصنفين. معايا؟ يعني اذا قال البخاري قال رسول الله، البخاري توهم اسقط من اول السنه ولا لا؟ هنجيبها تاتا تاتا. لو البخاري قال عن مالك ابن ابي هو البخاري اسقط مالك، يبقى اسقط من بينه وبين ايه؟ مالك. صح الكلام؟ يبقى نفس الصف وقع في اول السنه ولا في في اول السنه. ما الذي احدث هذا الصف؟ المصمم ام غيره؟ اللي هو المخالف المصمم، يبقى ليس بمعنى. طب لو قال البخاري عن الزهري، بين البخاري والزهري اثنين او ثلاثه معايا؟ يبقى اسقط المخالف بينه وبين الزهري، اسقط من اول السنه ولا من اخره؟ من اوله. يعني الصف بدا من بدايه ايه؟ الكتاب ولو أنا قد أرويت أو اثنين أو ثلاثة مشكلة، بل لو أسقط السنة كلها، فقال البخاري قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى الرسول معنا، لأن السقط من تصرف المصنف من بداية إيه؟ الإسناد. إذا الآن معنا قد يكون بسقط أن يسقط المؤلف واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو السنة كله، ويكون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كل ذلك إيه؟ من المعنى. والثاني اللي هو فكره اخر السند من عند ايه؟ من بعد التابعين، نسميه ايه؟ المرسل. يبقى المرسل هو ما يرسل التابعين عن رسول الله، او ما يرفعه التابعي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما تجيش تقول في تعريف المرسل ما سقط من اسناده الصحابه. غلط. ما هو لو قال له سقط من اسناد الصحابي واطمأننا الى ان اكثر الصحابي لكان المرسل من قسم المقبول. ليه؟ لان الصحابه كلهم ايه؟ عذور. فذكر الصحابي اعلم بذكره لا يضر. انما افعلوه في قسم المرجو لماذا؟ لاحتمال ان يكون هذا التابعي اسقط مع الصحابي تابعيا ايه؟ اخر اخر. يبقى ايه المرسل؟ ما لو انت تابعا أو ما قال في التابعين قال رسول الله أو فعل رسول الله أو فعل فعل وكان في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يعادل من قبيل إيه؟ المرسل، لأن التابعية لم يدرك رسول الله، انما اثبت الصحابي ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والثاني اللي هو بيكون ايه بقى؟ لا اول السبب ولا الثاني ايه؟ السبب. قال الجانب الاثنين في فاعلا يعني سقط راويان في مكان واحد، يعني الراوي شيخ الراوي ايه؟ وشيخ مع التوالي، صح كلام؟ مع ايه؟ يعني الراوي شيخ بس هل يوالي ايه؟ هذا معنى اذا حصل سوي راويان في موضع واحد متواليان بمعنى ان يسقط الراوي وشيخه فهو المعنى ده اللي بنسميه ايه؟ يبقى المعضل يقع في اي موقع من السنه ولكن بايه؟ بسقط رجلين في موضع واحد. زي مثلا يجي الامام مالك يروي يقول قال رسول الله، طب مالك بينه وبين رسول الله كلام واحد. اقل حاجه اثنين. التابعي والصحابه. يعني مالك مثلا يقول مالك عن نافع عن عمر، اذا اسقط نافع عن عمر يقصد بينه وبين رسول الله ايه؟ اثنين. ده تسمي ايه؟ معظم. لان لو سقط اثنان في موقع ايه؟ واحد. ها؟ ان كان من بدايه الكتاب بس من تصرف في مصنف يبقى معلم. ان كان من بدايه الكتاب وليس من تصرف في مصنف معظم. الفرق بين المعظم والمعلم ان المعلم لابد ان يقترن بصاحب الكتاب، هو الذي يحدث هذا الفرق. اما اذا كان الراوي هو اللي فعل هذا فليسمي هذا ايه؟ معلم. يجتمعان احيانا. يجتمعان بمعنى ايه؟ اذا اصبح البخاري مثلا رجلان اذا نظرنا الى عدد الساقطين نسميه ايه؟ معلم. اما اذا نظرنا الى ان الذي احدث هذا الساق هو صحيح الكتاب نسميه ايه؟ معلم. فاهم الكلام؟ والا فمنقطع، يعني إذا سقط واحد فقط من أثناء الاستثناء يسمى إيه؟ منقطع. ويدخل أيضا إذا سقط اثنان ولكن من غير توالي. فاهم الكلام؟ سقط اثنان المعضل يسقط منه اثنان أم لا؟ لكن بشرط إيه؟ التوالي. طب إذا سقط رجل في موضع من السند ورجل سقط في موضع آخر من السند بغير توالي. فيقول ايه؟ هذا منقطع من موضعين. هذا منقطع من ايه؟ من موضعين، ماشي؟ قال ثم قد يكون واضحا او خفيا. صح؟ قد يكون واضح. يعني مين كان يقول قال رسول الله في حديث صدق ان ده وقع في خطا. واضح بين. لان النبي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده ولا ايه؟ ولا في الموضوع ده خلاف. لكن لما يجي الزهري يقول عن ابي هريره او الزهري النبي ابو هريره ايه؟ صحابي. الظاهر يقول لك ايه؟ تابعي يجي عن صحابي يبقى انا ايه؟ متصل. يبقى يقول لك لا انا الزهري وان كان تابعي الا انه لم يسمع من ابي هريره. ايه بقى؟ او منصف. عرفت هذا كيف؟ عن طريق خفي دقيق. طريق اخرى ادق افضل. مع ان هذا تابعي هذا الصحابه، اذا مش معنى ان هو تابعي لازم يسمع من كل الصحابه. لان تابعي هو من ادرك ولو صحابيا ايه؟ واحدا، قال اذا روى عن الصحابي غير الصحابي الذي ادركه وسمع منه، هل يعد ذلك متصلا؟ لا، لا يعد متصلا وان كان موصوفا بحوله تابعيا. مفهوم الكلام؟ قال ثم قد يكون واضحا او خفيا. فالاول اللي هو الواضح يدرك بعدم السلف فيش لقاء زي التابعي له عن رسول الله. مفيش اثر معاصره فيش لقاء. ومن ثم احتاج الى التاريخ. من خلال علم التاريخ نعرف تاريخ ولاده فلان، تاريخ وفاه فلان، نعرف ان ده ولد كذا ودوت مات كذا، اذا لم يجتمع في زمان واحد ولا عصر من ايه؟ واحد. من خلال التاريخ ندرك الايه؟ الانقطاع والسقط الواضح البين الذي يظهر لكل ذي عينين. قال والثاني هو الخفي. المدلس التدليس بشيء واخذ عنه وسمع منه بعض الاحاديث، لكن هناك احاديث اخرى لم ياخذها عن هذا الشيء انما اخذها بواسطه عن الشيء. فهم الكلام ده؟ يعني طلع عوض ادرك بعض الشيء فاخذ عنه احاديث صار يرويها عنه، ما فيش مشاكل هنا. لكن هناك احاديث اخرى يرويها نفس الشيء لكن طلع عوض لم ياخذها عنه مباشره، اخذها عن بعض اقرانه عن هؤلاء الشيء. لما يجي يرويها يقول ازاي؟ وصول يرويها عن اخذها عنه عن الشيخ. طب لا بعضهم كان يجي يروح يقف الوسط يروح حتى على الشيخ نفسه، بس ما يقولش حدثنا ولا سمع ولا اخبرك يا كذاب. شو يقول ايه؟ هل هو سمع هذا الحديث؟ يبقى بلفظ ايه؟ محتمل. قلنا الالفاظ منها ما هو صريح في السماع ومنها ما هو صريح في عدم السماع ومنها ما هو محتمل. محتمل زي ايه؟ عن فلان قال فلان. يبقى هنا ايه؟ يوقعك ايه؟ الاحتمالات. هل سمع ام لم يسمع؟ هل حديث من مسموعه عن هذا ام لم يسمعه؟ ماشي؟ ده بنسميه ايه؟ مدلل. فاذا روى عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغه محتمله يسمى ايه؟ مدلل. طيب المدلل دوت متصل ولا وقع فيه فرق؟ وقع فيه فرق. عرفناه بطريق ظاهر ام بطريق خفي؟ خفي. فاذا نعامله معامله الايه؟ الثقل، ولكن الثقل الخفي الذي يتوصل اليه بطريق غير بين غير واضح الى مزيد من البحث مزيد من التفتيش في احوال الاموال. قال ويرث بصيغه تحتمل اللقية كعن كمثل لفظ ايه؟ عن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى زي ما قلنا الزهري عن ابي هريره. الزهري اكثر ثلاث اولوي لكن لم يسمع منه لم يختفي. وزي حسن المرسل عن ابي هريره ادرك جناه لكنه لم يستقيم. لدرجه ان العلماء قالوا كلام جميل قوي في مساله الحسن البصري عن ابي هريره. قالوا ايه؟ ان الحسن البصري كان في مصر. ابو هريره فين؟ كان في المدينه ثم ذهب الى الشام. ماشي؟ قالوا ولما دخل ابو هريره البصر كان الحسن البصري في المدينه فلم يستطيع. شوف حتى على خط فكر الوقت خط فكر الوقت اللي ابو هريره دخل فيه البصر كان ساعتها الحسن البصري خارج البصر فلم يكتب للحسن البصري ان يقال ايه؟ بابي هريره. ولذلك يعرضون روايه الحسن البصري عشان هريره من قبيل ايه؟ الثقل المنقطع. بس هذا من باب الانقطاع الحسن لانه لا يعرف ايه المعلومه الفلسفه دي فاكر انها فاكر ليه؟ مين يعرفها؟ الا الامام الله. فاذا هذا خفي جدا لا يطلع عليه الا المترحمون في هذا. معايا؟ كده خلص الايه؟ ثم الطاعه هنفعل طبعا الوقت الذي من ناحيه علم الكيف والتدريس تلاقي واحد عمال يطعن في واحد تيجي تقول له لا اتق الله لك لا تتقي ولا يا ذاك باحياء علم الكيف والتعليم قول له انت علم الكيف والتدريس عمره ما عندك حد. لكن العلماء بتعلم علم الكيف والتدريس علم الكيف والتعليم ليس عندك علم الكيف والتدريس. ربنا يتولانا. قال ثم الطعن. ما واحد مره قالوا له يا اخي انت اتكلمت في كل اللي عدتها جذبت في كل اللي عدتها طب قول لنا نسمع لمين؟ ها؟ سؤال مباشر خلاص انت كل اللي عدتها طلعتهم تنظروا نسمع لمين؟ قال لهم يا جماعه اذا كان سيدنا موسى عليه السلام قال لا أملك إلا نفسي وأهلي فأنا لا أملك إلا نفسي. يعني إيه؟ أو تهمته أو تهمته بذلك أو تحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو فقهه عشر. هذه الأسباب العشر تتسبب في الطعن في الرب، بعضها يتعلق بالعجل وبعضها يتعلق بالايه؟ بالضبط. لأن الطبراوي لما يرفع قيمة في عادات مهمة ايه؟ في نفسه. ابن حجر دخل في الدور كلام جميل، تعال هنا نحاول نفنط شوية. قال إما أن يكون لكذب الراوي أي تعمده للكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هذا ما يعرف منه ايه؟ بالكذب، يقصد به التعمد. ماشي. او تهمته كذلك، ان يتهم بالكذب. طب ايه فرق الكذب والتهم بالكذب؟ الكذب هو ثبت لدينا فعلا انه يتعمد بايه؟ الكذب، لكن المتهم بالكذب لم يكن لدينا انه يتعمد بالكذب، ولكن ذلك الدلاله على ذلك. بمعنى عرف عنه الكذب في غير الحديث النبوي، فليس عارف ايه؟ ها؟ مقصود من روايه عربيه فتتهمه بذلك. عرف عنه الاكثار من الاتيان بالموضوعات والمحبوبات والمناكير والاباطيل، فيبرر على ظهره انه ايه؟ يكذب فتتهمه ايه؟ بذلك. عرف انه يقع في بعض ابواب الفسق والعياذ بالله كالزنا والسرقه ونحو ذلك، فهذا يجعلك يقف على ظنك ايه؟ انه يتجرب ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يكفي اذا جاء بحديث لا يعرف عند غيره. فهذه اسباب الاتهام بالايه؟ بالكذب. او تحشي غلطه، يعني مش جرب صلى الله عليه وسلم، ده راجل شغال مثلا كل ما يروي يروي، كل ما يروي نعم، فكلما اكثر من الروايه كلما اكثر من الخطا، فالخطا عنده ايه؟ كثير، كثير جدا، ومن كثر خطاه استوجب الضعف. او غفلته، احنا قلنا ثلاث مغفل الباب. قلنا المغفل فيه مغفل عموما وفيه مغفل في الحديث. من هو المغفل في الحديث؟ هو الذي لا يبين حديثه من حيث ايه؟ غير. كل واحد يقول لك احد السنين في كل النص يعني اليمين. فعلا انا حدثت وهو حدثت هو اصلا ما كتبش لا يستطيع ان يغير ظل حديثه ايضا. فكل ما جاء طالب علم يساله عن حديثه ويدعي هذا الطالب انه حدثه وانه في يوم من الايام سمع انه ذلك الحديث يقصه على ذلك ويعطيه اجازه بالروايه التي حدث عنه. فده اسمه ايه؟ مغفل. ده اللي بيقول عليه انت يقبل التلقين في كتب التلقين الاحاديث، اذا فلان يقبل التلقين يعني وقت او تسقيه ان ياتي بالفسق، يكره الخمر، يسرق، يزني، يقذف. هذه الابواب المهمه تستوجب ايه؟ الجرح وقت الطعن في الرب. او وهمي اي خطئه. هنا بقى ايه؟ ده الامر في الضبط ما بقاش عن العدالة. ان يخطئ الخطا الكثير. يخطئ الخطا الايه؟ الكثير. او مخالفته. ان يخالف الثقات. ان يخالف ايه؟ الثقات الذين مخالفته الثقات تدل على خطئه يستوي باكثر من ايه؟ من ذلك. كما قال الامام الذهبي: واعلم ان اكثر الذين تكلم فيهم العلماء ما تكلموا فيهم الا لمخالفتهم للاسباب. او جمالته يكون مجهول، يعني لا يعرف بطبع العلم ولم يروى عنه الا واحد، او روى عنه اكثر من واحد لكن لا يعرف فيه ذات ولا تعديل مجهول. أو بدعته أن يقع في البدعة، والبدعة إما مقتصرة فالبدعة المقتصرة تستوجب طرف روي علم في أمثلة لا اعتبار به ولا اعتدال إيه؟ بروايته. وهناك البدعة المفسقة التي تكون بنوع من أنواع إيه؟ التأويل، فهذا فيه تفصيل فيه